السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حاجة تانية أو ممكن بقى تبقى ريفيرد من أنذر دكتور، ممكن تبقى ريفيرد فروم إيه؟ أنذر دكتور صح؟ دكتور بعتها ليه؟ هو كشف عليها برضه لقى عندها هايبرتنشن، راح بعتها على المستشفى، ممكن تبقى ريفيرد فروم إيه؟ فروم أنذر دكتور. دي بوينت مهم قوي. يمكن لي كده the patient was referred from another doctor because of accidental discovery of cut of hypertension of of diabetes mellitus. معايا دكاترة؟ يبقى العيانة ريفيرد لأن كشف عندها سكر، عندها ضغط، عندها أي حاجة. معايا دكاترة؟ يبقى أنا أول بوينت complaint in patients onward that the onset will eat we and duration. ممكن تبقى referred، ممكن طبعا الكشف عالي، ممكن تبقى referred، ممكن تبقى إيه كمان؟ ممكن تبقى هي كمان إيه العيانة تيجي في المستشفى لأن عندها مشكلة ما، يعني هنا admitted to the hospital أو in the hospital because of her bad obstetric history. يعني ممكن أنا أصلا هي نفسها بتحجز، يعني ممكن تبقى جالي في المستشفى عشان عارف بتحجز، أنا بتحجز لو مثلا عندي سكر، بتحجز مثلا في آخر شهر في الحمل، متعودة على كده، أو إن أنت مثلا عادي محجوزة لأن العيانة دي عندها bad obstetric history، ما عندهاش أي مشكلة في الحمل خالص، ما عندهاش حاجة على الإطلاق تماما. لك عشان سقط اربع خمس مرات قبل كده، سقط اربع خمس مرات بنحجزها تحت ايه؟ تحت عينينا، تحت الملاحظه. معايا دكاتره؟ معايا شباب؟ يبقى ده خلال اول حاجه الكومبلينت ان بيشنت اون وورد مع الاونست، مع ايه؟ مع الكورس، مع الديوريشن. تاني حاجه ممكن تبقى هي ادمتد تو ذا هوستل بيكوز اوف هير باد سيفر هيستري. ثالث بوينت ايه بقى؟ ان هي تكون ريفيرد فروم انذر ايه؟ انذر دكتور. معايا دكاتره؟ ماشي. الديوريشن اوف ذا كومبلينت مي بي فيري لونج. معايا؟ فانت خد بقى اخر حاجه حصلت، يعني مثلا ممكن عندها بليدنج بقى لها مثلا سنه عندها او سنتين عندها بليدنج، لكن تاخد اخر اتاك بس. يبقى هنا العيان بتشتكي من لاست اتاك كان مثلا من حوالي اسبوع 1 ويك ديوريشن، كان عندها لاست اتاك وصفها بقى القصه دي كلها. يعني هي القصه ممكن تبقى طويله جدا جدا جدا، فناخد احنا ايه الحاجه الديستريسنج اللي هي جات لها دلوقتي، ايه الديستريسنج اللي جالها ايه جابها دلوقتي. معايا؟ ممكن الموضوع يبقى طويل قوي يا جماعه، ممكن الموضوع يبقى ايه الحوار بقى طويل جدا. طيب ممكن في مالتي كومبلينت، خلي بالك ان لازم يكون في عندك يعني كده ايه في ذكاء كده شويه في الايه في الامن الشديد بالذات. ليه بقى؟ الراجل عايز جالكم بليدنج معايا، وبعدين جاي بليدنج ما كانش اكتشف ان هي بتعمل الموضوع عندها ايه ده؟ عندها مرض هضم ان شاء الله بعد شويه اسمه بوليست كوفي. البوليست كوفي سندروم العين بتبقى عندها بليدنج وعندها انفستنج، فهي جايه الموضوع ليه؟ عشان خاطر تعمل اوفريان دريلنج تحرق المجهد، عشان خاطر هي مش قادره تحمل، فتفكر ان هو ممكن يبقى فيه مالتيبل كومبلينت، فتاخد الكومبلينت الايه الاساسيه، ما تدورش على حاجه فرعيه، لان احنا ممكن عندها تشارج، ممكن عندها تشارج معايا دكاتره، لكن هي اهم كومبلينت ايه؟ اهم كومبلينت هي ايه يا دكاتره؟ هي الانفرتيلتي. خلي بالكم برضه بوينت ثانيه مهمه قوي، الانفرتيلتي از ذا كوين اوف سيمبتومز. يعني ايه انفرتيلتي ذا كوين اوف سيمبتومز؟ يعني خلي بالكم يا دكاتره ان اي حاجه جنب الانفرتيلتي ذا كيس اوف انفرتيلتي، يعني الانفرتيلتي جنبها مثلا شارج، جنبها بيدي، جنبها اي حاجه، الكيس كيس انفرتيلتي دي اهم كيس عندنا. معايا؟ اهم شكوى، يعني عام يعني يحصل لها اي حاجه مش مشكله هتستحمل، لكن البيبي والاطفال والدنا غالي صح؟ ماشي كده. فعشان كده يا دكاتره اي سيمبتوم جنب الانفرتيلتي ده كيس اوف انفرتيلتي. دكتور مش انا دكتور المفروض يعني اكثر حاجه بتستريسنج ليها هي اه يعني هي لو جايه بس يمكن يبقى في حاجه اكثر من مستحيل، لا يمكن. اهم حاجه الانفرتيلتي ده كده، دي اهم بوينت. معايا؟ لو انت عندك كيس بليدنج ومع انفرتيلتي، لا هي حتى لو قلت الدكتور مش عايز عيالنا جايه عشان خاطر النزيف، لا هي انفرتيلتي، واكيد القصه اللي عملها انفرتيلتي هي عملها بليدنج. معايا؟ الكوز عامل انفرتيلتي وعامل ايه؟ عامل كيس. معايا يا شباب؟ معايا دكاتره؟ في حاجه ثانيه برضه محرجه للسنين، ممكن تبقى محرجه زي ايه مثلا؟ زي مثلا برولابس مع ستريس ري انكونتنس. فخلي بالك الحاجات دي مهمه قوي، ان ممكن يبقى الموضوع برولابس. خلي بالك ان البرولابس اللي هو سقوط الرحم مع 50% منه بيبقى مع ايه؟ مع ستريس ترين انكونتنس. فتذكر ان ممكن يكون في اكثر من سيمبتوم، او في سيمبتومز محرجه ممكن عندك قرش عليها. معايا دكاتره؟ في كومبلينتس محرجه ممكن عندك قرش عليها، فتذكر من الحاجات دي. معايا؟ احنا بناخد اهم كومبلينت نقولها، ممكن تحط عليها كومبلينت ثانيه لو هي مثلا عندها ستريسنج او الاثنين كنت ستريسنج قوي، ممكن تحطها في الكومبلينت، وان كان يكفيني جدا تحط وان كومبلينت مع الانست مع الكورس مع الديوريشن، دي كفايه جدا. معايا؟ تكتشف ان ممكن في حاجات ثانيه، ممكن يبقى العيان admitted to the hospital because of bad surgery ممكن يبقى referred from another doctor because of her condition. معايا شرط؟ اوكي. هناخد اخر اتاك دي مهمه نيجي الديوريشن بتاعتها والباقي بقى تبقى ايه يبقى نشرحه في الهيستوري اوف بريزنت ايلنس. طب نخش بقى كده احنا خلاص كده كومبلينت كلام بسيط جدا. نخش بقى على ايه بعد الكومبلينت بعد الكومبلينت الباث هيستوري. انت خدت بالك من التفتيح ماشيين بيه؟ احنا هنفهم العيانه تفاصيلها كل تفاصيل بيرسونال هيستوري وكومبلينت و باست وفاميلي وفي النهايه تماما في النهايه معايا صرا هنقول داخلين على ليه بريزنت ايلنس او بريزنت ايه بريجننت. معايا اسماء؟ معايا؟ طب نخش بقى كده دكاتره بقى على ايه على الباست هيستوري. يلا شيماء باست هيستوري ايه؟ لا انا عايز ارجع حاجه بقى شيماء نتفق على ايه دلوقتي؟ معايا كده؟ عشان خاطر الناس داخله برضه ايه اراوند وكلام زي كده برضه مهم ان مفيش حاجه ان باست هيستوري على فكره ده دلوقتي الاسم دوت بدا ينحصر جدا بدا ناس كتير قوي ان هم يشيلوا الباست هيستوري كلمه باست هيستوري بالنسبه للبيت بيحط ايه مكانها؟ بيحط ميديكال هيستوري سيرجيكال هيستوري هيستوري اوف الرجي اند بلاد ترانسفيوجن. اشمعنى؟ لان الدايبيتس من ليه بس حصل للعيانه ده مثلا واحده عندها بليدنج واحده جايه عاديه جدا وما فيش علاقه يعني ايه واضحه وصريحه ما بين الدايبيتس والليبس بين الكونديشن عندها دلوقتي. معايا كده؟ بس هي الدايبيتس ده باست هيستوري. لا مش باست هيستوري لان باست هيستوري ده حاجه انتهت من زمان لكن هي الدايبيتس مستمره معاها دلوقتي. معايا؟ ما اقدرش احط اصلا باست هيستوري فعشان كده الاشك منها قوي ان از ريكورد الميديكال هيستوري اوف ذا بيشنت as regard the surgical history of the patient as regard allergy history of allergy and blood A transfusion. الكلام ده البوينت دي بقى دلوقتي حتى في الشيت الجديد اللي احنا نزلناه في عين شمس ما بقاش في حاجه اسمها باث او بيسموه مثلا ايه باث ميديكال مش باث سيرجيكال بقى دلوقتي إيه حتى بعد شويه هشيله باث كمان يبقى خاص ميديكال هيستوري سيرجيكال هيستوري هيستوري اوف الرجي الرجي ما بتخفش صح ولا مش صح؟ معايا كده؟ طيب الميديكال هيستوري مين في ميديكال هيستوري؟ ها يلا ميديكال هيستوري دايبيتس هايبرتنشن رينال ديزيز صح تيوبركلوزس. معايا دكاتره كل الامراض اللي هي مزمنه تعرفوها بالهارديز الحاجات دي كلها بالهارديز لو هو في حته اندمك مش كل دوت. طيب ماشي ادي الايه ميديكال هيستوري خش بقى على السيرجيكال هيستوري. اي عمليه في الدنيا من فضلك تسال الاسئله الاتيه امتى وفين وليه والكومبليكيشن امتى وفين وليه والكومبليكيشن. اي عمليه في الدنيا عايز تسالني على امتى اتعملت العمليه ديت فين اتعملت عمليه ماشي يا جماعه وليه اتعملت وايه الكومبليكيشن. معايا؟ لان ممكن يبقى انا عندنا انفرتايل تمام كده ونسالها كده على الباست هيستوري تلاقي العيله دي كانت عامله مثلا عندها مثلا ايه ابنديتر ماس وعملت بعد كده لابروتمي وبعد كده حصل عليها كومبليكيشن فتحه بطنها مره ثانيه فممكن ابنديتس بس هي تؤدي الى ايه؟ الى الانفرتيلتي او ممكن احنا خدنا قبل كده الاكتر بريجنسي مي بي كوز باي ايه؟ باي ابنديتس صح ولا مش صح؟ يعني معنى كده ان الباست هيستوري السيرجيكال هيستوري زاد عليه فتح البطن ما يهمنيش قوي اللوز اللي يهمني بقى حاجه ثانيه اللوز ما تهمنيش قوي كنسا لكن تهمني في حاجه ثانيه ايه بقى؟ في حاجه بس خدناها زمان زمان زمان اسمها فقس ابنيا. ايه بقى فقس ابنيا؟ ان الكميه ممكن تتعرض لفقسنال كولين ما تفوقش ما عندهاش اللي هو الانزيم بيكسر فقسنال كولين فدي محتاجه بنج خاص مش كده اي حد مثلا داخل عمليات يسال هل خدت بنج قبل كده؟ هل حصل مشاكل؟ لان لو حد عنده فقس ابنيا ياخد ورقه ان هو ما ياخدش ايه فقسنال كولين مره ثانيه ياخد اي بنج ثاني بس بلاش ايه فقس معايا دكاتره او واحد مثلا ايه عنده مثلا هيباتايتس بياخد بنج خاص واخدين بالكم؟ فعشان كده يهمني قوي ان هو ايه؟ يتزرع من قبل كده بريدرز اوبريشنز نتاكد ما عندهاش مشاكل في البنت معايا دكاتره ونشوف هذه العمليه انسان ليها علاقه بالنساء ولا مالهاش ايه علاقه. هيستوري اوف الرجي اند بلاد ايه؟ بلاد ترانس ايه؟ ترانس فيوجن مهمه الحاجات دي طبعا لان بالذات بقى زمان بقى في الار اتش بوزيتيف لما كان او في الار اتش نيجاتيف لما يكون في ميل ار اتش نيجاتيف كان زمان ما ممكن يبقى لايف سيفنج نديله ايه؟ نديها دم اي دم طبعا نفس التفاصيل مش مهم ار اتش بوزيتيف ار اتش نيجاتيف فممكن يحصل لها شويه سنسيتيزيشن من ار اتش بس بلاد اتنقل لها وممكن ده يؤدي الى ايه؟ ان هي تهاجم تكون انتي بوديز تهاجم البيبي صح ولا مش صح؟ فكان زمان الاسئله دي مهمه برضه لو نقل مثلا ايه هيباتيتس نقل بعض ديزيزز فدي مهمه برضه في بلاد ايه ترانسفيوجن معايا دكاتره؟ حد يعرف حاجه اسمها ايديس نيكروسي؟ ايديس نيكروسي مش الرجي ايديس نيكروسي حد يعرف؟ ايه ايديس نيكروسي ده عباره عن ايه؟ برافو هو عباره عن ايه؟ مش ابنورمال اكشن بقى هي ابنورمال دراج ميتابوليزم. ايه بقى القصه؟ ان هنا في حاجه كده غريبه ممكن الدراج ده يبقى الانزيم بيكسره قليل شويه بيتجمع في الجسم بيتجمع لازم يتجمع الى حد معين يعمل كده رياكشن. يعني ممكن واحد تبقى مثلا على ايه بتاخد ماشي على بنزين مثلا بقى لها كذا سنه حلو كده وبعد شويه كده رياكشن منه طب ما هي ماشيه عليه بقى لها فتره او ماشيه عليه بقى لها فتره يجي لها بعد كده رياكشن منه معايا دكاتره؟ فدي انت او ممكن حاجه ثانيه برضه او ممكن تبقى كمان فيها ايه؟ اولتر دراج ميتابوليزم يعني ايه اولتر دراج ميتابوليزم؟ يعني فيها انزيم بيشتغل هذا الدراج يطلع حاجه توكسيك معايا. ده ممكن تاخد دواء ده بقى كده في انزيم بيشتغل يطلع حاجه ايه حاجه توكسيك. ده كل دوت يعني ممكن تبقى شغال تحت صنف الالرجي لكن ده مش الرجي معايا مش ده الالرجي يعني. بس هي ممكن تبقى شغال مع الالرجي اسمه دراج ايديس نيكروسي ده اولتر ميتابوليزم اوف دراج اولتر دراج ميتابوليزم يعرفها. بس برضه ساعات بايه بتتقفل الاورال ايديس نيكروسي تبقى انت عارفينها برضه. طيب ماشي حد عايز حاجه بس تيستري بس ميديكال سيرجيكال الرج اند بلاس اي ترانسفيوجن. نخش بقى كده على مين بعد كده على الفاميلي هيستري. يلا الفاميلي هيستري اول حاجه سيميلر ايه سيميلر كونديشن. اول بوينت فاميلي هيستري على كاتر على سيميلر كونديشن مهم قوي سيميلر كونديشن معايا دكاتره. طيب الحاجه الثانيه تعالى ايه كمان يلا ده كلام بطنه سكر ايه وضغط وكلى وتيوبركلوزس معايا وتيومرز مهم قوي التيومرز بتاع برضه على ايه على اورام معايا دكاتره بتاع برضه على ايه على اورام. تيومرز مهمه جدا بالذات الناس اللي بتروح تتفتح عندنا في المستشفى لان بيبقى التيومرز ليهم ايه مهمه بيحب قوي التيومرز. ماشي اخر حاجه برضه لو انا حامل برضه يهمني ايه توينز اند ايه اند مال فورميشنز مهمه جدا توينز اند مال ايه مال فورميشنز. نعم عشان الكانسر برضه ممكن يبقى فيه اصل انتوا عارفين يا جماعه توينز توينز كام؟ مثل توينز كام؟ 81 81 معايا؟ وده على فكره ايه هيلينز حاجه اسمها هيلينز رول. ايه هيلينز رول بقى؟ من نسبه التوينز 81 ماشي. وبعدين وجدنا ان الام لما يكون عندها هيترو توينز النسبه بتزيد لما تكون يعني البنت هنا اللي هي حامل دلوقتي او قاعده تحمل مامتها بقى مامتها لما يكون عندها ايه هيترو توينز نسبه البيبي دي ان البنت دي تزيد توينز اكتر 1 في 25. ولو كان باباها عيلته فيها توينز برضه نسبه بتزيد 1 في 60 واحد فيها 60. نعم بس هي ما فيهاش يعني مش فارقه مش فارقه على فكره بابا مثلا باباها يعني بقى لان الام 1 على 25 الاب 1 على 60 لو في فاميلي هيستري من الام 1 على 25 اللي هو البنت تجيب ايه توينز 1 على 25 تمام. لو الاب 1 على 60 يعني مش فارقه كتير 1 على 80 بس يعني ايه اهي شويه برضه معايا دكاتره. فالماتيرنال هيستري طبعا اقوى من ايه من الباترنال ايه هيستري. ماشي نخش بعد كده على ايه نخش بعد كده على اللي بعده منسترال بقى سكشوال سكشوال هيستري دكاتره السكشوال هيستري نسال بقى مهم قوي. السكشوال هيستري ده طبعا حاجه محرجه للعيانه بس انا عايزكم ما تكسفوش طبعا لو كان هنا في ولاد برضه تبقى ايه يعني برضه ايه اللي هو الفيميل السكشوال هيستري غالبا بيبقى حاجه انفرتيلتي غالبا حاجه انفرتيلتي. السكشوال هيستري ده ما نكسفش منه على حاجه لان هو القصه العيانه جايه عشان تحل مشكلتها. واللي على فكره ان يعني ايه الواحد كان زمان ايام زمان يفتكر مثلا ايه ان الموضوع لا محرج مش عارف ايه لا بس هو قصه الموضوع سمبل فيري سمبل مفيش اي احراج ولا في اي حاجه تماما ولا عيال تتحرج ولا اي حاجه بالعكس الموضوع فيري ايه فيري ايزي. ماشي نسال العيانه بقى نسال نقول لها ايه انتركورس كم مره في اليوم او كم مره في الاسبوع معايا دكاتره. افضل فريكونسي الانتركورس هو يوم او يوم لا يوم او يوم لا. ليه بقى يوم او يوم لا؟ لان لو كل يوم كل يوم كل يوم ده بيقلل الكاونت اوف سبيرمز معايا بيقلل الكاونت اوف ايه اوف سبيرمز دلوقتي قلنا ايه الماتيور سبيرم تطلع يقولك زي كده مثلا ايه مثلا مخبز مثلا بيعمل عيش فبيعمل الا ما بيبقى فيه عليه لوز جامد قوي يطلع حاجات الماتيور. لا لا الكلام ده ما بقاش قوي يعني الكلام ده ما ثبتش ان في حاجه اسمها الماتيور سبيرم تطلع. لكن القصه كلها ايه القصه كلها لما يطلع سبيرمز كتير او يعني كل يوم في انتركورس ده يقلل الكاونت اوف سبيرمز بالملي هيقلل كمان. عشان كده حتى بنعمل سيمي اناليسيس نقول لهم ايه بلاش 3 ايام قبلها ما يكونش حاطط اي باتش اوف ايه اوف سيمن اب تو كمان 1 ويك معايا دكاتره. فهو احسن ريت يوم او يوم لا. طب ليه مش مثلا مره في الاسبوع؟ لان خلي بالكم ان هنا البيست داي فور فيرتلايزيشن هو يوم واحد في الاسبوع بس. يعني اليوم اللي هو يحصل فيه انتركورس او يحصل فيه فيرتلايزيشن ويحصل فيه حمل هو يوم واحد في الشهر. يوم واحد في الشهر يوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. فعشان كده لو هو حملنا انتركورس مثلا يوم ومثلا مره في الاسبوع مش هيتصادف صعب قوي ان هو يتصادف تمام كده ان هو يحصل اللي هو فتره اللي هو يوم الانتركورس مع يوم الايه؟ يوم الفيرتلايزيشن او يوم الاوفيليشن. صعب قوي يتصادف مره. لكن انت عارفين الفيرتلايزيشن كم يوم؟ 3 ايام. فلو حط اليوم او يوم لا يوم او يوم لا يبقى احنا مغطين ايه؟ الشهر كله. معايا دكاتره؟ يبقى احسن انتركورس يوم او ايه يوم لا. عشان كده برضه هنا بوينت مهمه جدا بنسال عنها بنسال عنها جوز بيشتغل ايه؟ ان جوزها بيشتغل مثلا في الغردقه بيشتغل مثلا في مكان بعيد او في الدول العربيه او بيرجع لها مثلا ما يرضاش ما يرضاش بالزواج اصلا. يعني بيجي لها مثلا مره في الشهر مثلا او مثلا مره في الاسبوع ما يعتبرش هي دي فتره انفرتيلتي لان انا ما اقدرش احكم عليها عشان كده في الانفيرتيليتي في الديفينيشن اوف انفيرتيليتي تبقى في بوينت مهمه اللي هو ايه اللي هو انا اقول فيها ان ديت عباره عن ما حصلش حمل بعد بيريد اوف ريجولر انتركورس لازم يكون ريجولر انتركورس عشان دي انفيرتايل شويه ده في مشكله في الديفينيشن اوف انفيرتيليتي هنعرفها وهيبقى فيها بوينت كانت تبقى اللي هي ريجولر ايه انتركورس ريجولر ماريتال لايف دي بوينت مهمه جدا ريجولر ايه ماريتال لايف معايا طيب ماشي يبقى اول حاجه ده جت ان هو ايه اول حاجه ان هو بيحصل كام مره تمام كده اللي هو الفريكوانسي اوف ايه اوف انتركورس بوينت مهمه قوي البوينت الثانيه مهمه قوي ده كتره تمام في ناس كده ذكيه جدا بتروح تظبط الانتركورس قبل ما تاخد العلاج ولا اي حاجه عايز يحمله ماشي اوكي ممكن يجي بشفاء عادي جدا وممكن يعمل حاجه ظريفه جدا ممكن يحدد له غالبا يوم الايه الاوفيليشن يوم ايه معايا يعني بدل عينه مثلا متجوزين احنا ما بنعالجش احنا ما بنعالجش الانفيرتيليتي الا بعد مرور سنه من الجواز ده طبعا طالما العينه مش عجوزه مش سنها كبير وطالما ما فيش ديديس عملنا اكزامينشن ليها وليه ما كانش فيه مرض واضح في الاثنين خلاص طالما ما فيش عندهم مرض واضح طالما ما عنده الست البنت مش كبيره والراجل مش كبير برده ممكن ده خلاص ما نستعجلش على الايه على الحمل لكن احنا ممكن نعمل حاجه ظريفه وممكن نعمل ايه ممكن ان احنا نعمل ديتنج للاوفيليشن ويحصل انتركورس وقت الاوفيليشن معايا يا دكاتره ده فبنسال هل انت ظبطته مع دكتور ان هو يحصل اوفيليشن وان هو اللي يحصل تكورس التايم اوف اوبيليشن ولا معايا دكاتره معايا شباب فدي برضو ايه بوينت ايه بوينت مهمه تمام بنسال برضو بقى بتاع الانتركورس بقى هم ست اسئله خلي بالكم اكتبوا هي كام سؤال سته ملاحظينهم انا مقسم لكم اثنين اثنين اثنين ملاحظين يا دكاتره اثنين اللي هم ايه اللي هو فريكونسي اللي هو فريك تايم بالظبط اللي هو فريكونسي وتايم اوف ايه اوف اوبيليشن الاثنين التانيين بقى بتاع الانتركورس هل بيحصل فين تحس بالديسبارونيا ما عاد ليه الديسبارونيا دي على فكره فيها كان منها سوبرفيشال زي ما هناخدها ان شاء الله في قريب جدا في منها سوبرفيشال يعني سوبرفيشال مع الانتروداكشن غالبا هنا بتستخدمها في الفالفا او في الفاجينا وفي ديب ديسبارونيا على فكره يا جماعه اهم سبب ديب ديسبارونيا ايه؟ اهم سبب ديب ديسبارونيا يعني الم داخلي قوي في الانتركورس دكتور لما بيحصل انتركورس من جوه بحس بوجع جامد جدا عارفين ايه اهم سبب للديسبارونيا الديب ديسبارونيا هي اندومتريوزس اسمها اندومتريوزس مرض البطانه المهاجره وده مرض ده بيضرب الايه الفيرتيلتي في مقتل عشان كده مهم قوي اعرف البين على فكره برضو ممكن يخلي برضو ايه ان هذا البين ده ممكن عيان تبقى عندها بين جامد جدا وقافله رجليها جامد جدا وخايفه جدا مرعوبه جدا جدا جدا حاجه اسمها ايه واحده كده لها ده يبقى الانتركورس مؤلم والانتركورس بيحصل منها نزيف وصعب جدا وكلام زي كده تبقى عندها ريفلكس كونتراكشنز لكل المصلز اللي عندها رجليها والمصلز او فاجينا عارفين اسمها ايه؟ فاحنا فاجينيزمس فاجينيزمس اسمها عنها فاجينيزمس ده اللي خدته ده عباره عن ان الاثنين مرعوبه جدا من الانتركورس مرعوبه جدا من الانتركورس ده هنا خوف رهيب جدا من الانتركورس يا دكاتره تقفل نفسها جدا فهذا البين ده اللي هو الرعب ده البين اللي حاسه بيه ده فاجينيزمس او ديسبارونيا ممكن هو ايه انترفير وذ اكت اوف انتركورس صح ولا مش صح؟ انترفير وذ سيكشوال ايه؟ سيكشوال اكت معايا يا دكاتره؟ طيب الحاجه الثانيه ساعات بيبقى الفيميل بتبقى الفيميل ممكن تبقى شويه دراي معايا يا دكاتره؟ او ممكن بيحصل بين ديورنج ايه؟ ديورنج مع الفريكشن بيحصل بين مع الانتركورس سواء كان عند البين او عند الفيميل فساعات بيبقى فيه كده فيه لوبريكان بيتباع في السوق لوبريكان وده هدفه ان هو تاثير عمليه الايه؟ الانتركورس معايا يا دكاتره؟ لو جبنا ان اللوبريكان ديت بتعمل ايه؟ بتموت السبرم فيها سبرمسايد معظم اللوبريكان فيها سبرمسايد ففي بوينت مهمه جدا لان لو بننساها كلنا هو اليوز اوف لوبريكان لان اليوز اوف لوبريكان ديت هتموت مين؟ السبرم فنسال هل الزوج بيسبب اي حاجه يوز اوف لوبريكان؟ هل بيسبب اي لوبريكان عشان او اي حاجه مسهله لعمليه الانتركورس مهم قوي نسال ان في اللوبريكان فيهم ايه؟ سبرمسايد معايا دكاتره؟ طيب ماشي بعد كده بعد ما يحصل انتركورس الفيميل بتشتكي دايما كتير جدا الفيميل بيشتكوا من ايه؟ يا دكتور احنا هنا بينزل هنا ماء الرجل بينزل من هنا ده السائل بينزل مننا بعد ما بنقوم ايه القصه دي اسمها؟ اسمها افلوفيان يعني فلو افلوفيان فلو وسيمينز او تدفق السيمن افلوفيان يعني تدفق وسيمينز يعني السيمن فبيحصل تدفق لمين؟ للسيمن بنطمنه لا ما تلاقيش خالص ليه بقى؟ لان هو اصلا كده كده السيمن ده بينزل على هيئه ايه؟ كواجلم هيئه كواجلم بيت بتصير فورم في هيد كواجلم وبعدين بيطلع انزيم هذا الانزيم طلع منين؟ من البروستات اسمه فيديكيوريز هذا الفيديكيوريز بيكسر مين؟ بيكسر السيمن دوت بيكسره هو كل ما يكسر حته بيقوم طالع منه السبرم وطالع على مين؟ على السيرفكس معايا؟ بيبدا في النهايه شويه ميه بس الميه بس اللي هي بنسميها بلازما، سيمينال بلازما معايا. فلما تقوم الفيميل بينزل منها ده بلازما، بتنزل منها معايا دكاتره، فبنطمنها قوي لا لا ده العيش اطار الفيميل دوت هو ملوش علاقه خالص ايه باللي هو الحمل وكده، عمره ما ياخر حمل تماما، ولا اللي بينزل منك هو ميه ايه الميه بس، انما السبرمز كلها اكيد تبعت، فما تقلقيش من القصه دي. الفلوجن اي سي كان زمان بيعتبروها كوز اوف ايه اوف انفيرتيليتي، وتبقى الفيميل نقول لها احنا كده كده بقول لها انا عن نفسي بقول لها بصي نام غدا الصبحيه ما تتحركيش معايا دكاتره، نام غدا الصبحيه. في ناس بتلحق غريبه كده بس ممكن ترفع السرير شويه، ترفع رجليها بعد ما تخلص تحط مخدات على وسطها، خلاص يا جماعه ما فيش الكلام ده كله ملوش لازمه خالص تماما معايا. يا جماعه نقول لها نامي من باب بس كده ايه نامي يعني بس انت الكورس نامي غدا الصبحيه بس، انما هو اكشوالي ان كوز مينز از نوت ا كوز اوف انفيرتيليتي. ليه؟ اللي بينزل هي الميه بس بتزود ايه بتزود سكر. عرف بقى جرب عرف على كده، احنا بقى ده عاده قديمه بقى عاده من ايام الجاهليه بقى خلاص بقى بنسال عليها كده، لكن احنا عايزين نلغيها بقى معايا ان شاء الله باذن الله. ما امسك اسم باذن الله هلغيها ان شاء الله. ماشي يا جماعه اوكي. فهنا الفلوزم ايه الفلوزم سي معايا دكاتره. طيب نيجي اخر حاجه بقى بعض الفيميلز انيفين جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ان هو اكشوالي انرجين سيمن في الفاجينا بيعمل حاجه اسمها فيشي اودر. عارف يعني ايه فيشي اودر؟ يعني ايه فيشي؟ ريحه زي السمك كده، ريحه كده مش ظريفه ابدا. فالفيميلز بيبقوا انيفين جدا، وبرضه السيمن بيبقى ليه ريحه والشعشح بيبقى ليه ريحه. فبعض الفيميلز هم نظاف جدا ما بيحبوش ابدا اي ريحه مش كويسه. فايه اللي بيحصل؟ هو مثلا انت الكورس ان هو وفورا فضل ايه تقوم تتشطب معايا دكاتره؟ والله انا موافق جدا على هذا الاتيتيود، بس لو هي عايز تحمل تمام لا بلاش هذا الاتيتيود. لو هم يعني همهم ان هم يحملوا كده بلاش كده ان هي تقوم تشطف على طول. ليه بقى؟ يعني السبرم دي يعني مع التشطف هتنزل صح ولا صح؟ اسمها بوست كويس الدشر. فهي لو هي الفيميل عايز تحمل في ايام عايز تحمل فيها لازم تاجل البوست كويس الدشر للصبحيه. ما عايز تاجلها ايه؟ على الاقل ساعتين ثلاثه كده عقبال ما يحصل ايه يعني عقبال ما يحصل كل ذوبان السيمن والسبرم تطلع. اما لو هي مش عايزه تحمل تستعمل زي ما هي عايزه بص كويس الدش عايز تشطف زي ما هي عايزه معايا. لكن يفضل لو هي عايزه تحمل ايه ما تعملش ايه بص كويس الايه دش الا على الصبحيه احسن معايا دكاتره. طيب ماشي خش بعد كده على مين بعد كده. شفت الاسئله ولا عرفت الاسئله ولا مفيش؟ انت مش عارف الاسئله ولا ايه؟ كم مره بيحصل انتر كورس؟ هل ظبطت الانتر كورس مع معاد تفويض؟ تمام. هل في اي الم اثناء الجماع؟ معايا دكاتره. الزوج بيستخدم اي لوبريكانت اي حاجات مسهله تمام كده عشان يحصل الجماع؟ معايا دكاتره. هل بينزل منك الميه بتدفي منك الميه بعد الجماع؟ هل بتشطفي بعد الجماع ولا تاخري غسل الصبحيه؟ خش بقى كده بعد كده على هيستري فن جدا جدا جدا. هيستري بقى غريب عليكم شويه طبعا السكشن هيستري برده كان غريب بس ده برده ايه غريب قوي اللي هو مين اللي هو المنسترول ايه هيستري. كل فده كله كان بطنه شغل بطنه كتير لكن جاي بقى بدايه بقى ايه النفع عندنا من هنا بعتبر هنا الهيت هنا ايه بدا ماشي كده بس كان سهل جدا بسيط جدا. اللي هنا عندنا ايه اول حاجه هنا ايه المنسترال ايه منسترال هيستري. في المنسترال هيستري هنا بقى في ثلاثيات هنا منسترال هيستري في ايه ثلاثيات. ايه بقى الثلاثيات بقى اللي عندنا؟ اول ثلاثيه دكاتره الاوائل. ايه الاوائل؟ اول حاجه بنرق. اول حاجه بنرق يعني ايه بنرق؟ ما تقولش لا بنركين ولا بنرش اسمها بنرق مش عارف ليه كده مثلا بنركين. هو حلو بنركين وكل حاجه تمام لكن هي فيها شويه دلع شويه فدي ممكن في الايه في الاورال ما يقولش ايه في ناس كتير قوي عندنا يقول لك طب من ابتدي فرنساوي انت فرنش اديوكيتد تعمل شيء كله فرنساوي وحصل قبل كده والله العظيم ثلاثه حصل كتير فاقول لك منارك احسن منارك احسن منارك احسن معايا مناركي او منارك صح؟ انت مش معنى اسمها بيبارك ما تشوف بيباركي ليه؟ صح؟ بيبارك نعم هو صح ما قلناش حاجه لا ما صح ما انا قلتش حاجه لو قلت بنركيه تمام بس مش بنرش بنركيه صح بس بنركيه فيها دلع شويه فيها فرنش اديكيت شويه بس فاحنا عندنا ايه انا هنا يفضل ايه تقولها منرك منرك هي ايه هي منرك دي اللي هي ماشي دكاتره منرك اللي هي ايه بقى اللي هي اول دوره صح احنا قلنا قبل كده اول لعبه بيبي اسمها اول لعبه البيبي اسمها ايه اول لعبه البيبي اسمها ايه الحته تنسى اسمها كويكنينج. عارف يعني كويكنينج الاول؟ ما تعرفش يعني ايه كويكنينج. كويكنينج يعني فيلينج لايف الاحساس بالحياه. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني البيبي ده اول ما بقيت زمان ما كانش فيه سونار ولا كان فيه اي حاجه. امال ايه؟ يعني البيبي ده عايش ازاي؟ بان هو او ان هي حامل اصلا ازاي؟ ان هي حامل ازاي؟ ان هو في بيبي خبط مع دكاتره لما بيجي يضرب ضربه كده دكاتره لما بيجي يضرب ضربه تعرف ان هي حامل ان في جواها ايه بيبي فكوكني جاي فيلينج لايف معايا ده كده حس بالحياه ماشي. اول دوره عندنا اسمها اسمها مينركي. طيب ايه اهميه المينركي يا دكاتره؟ ايه الاهميه اللي عندنا في المينركي؟ واحده الفرسايد طبعا مهمه جدا عشان ايه المينركي وحدوث الدوره ده معناها ان هي بقى هما بتشتغل هرمون بتشتغل فكل ما تحصل متاخر او يحصل فيها اختلال اكيد الحمل برضه يبقى فيه ايه في صعوبه او في مشكله صح. فمن المينركي مهمه قوي في حياتي ليه حياتي الفرتيلتي مهمه جدا صح ولا مش صح؟ تمام. وحياتي كمان مثلا البرايمري انفيرتيلتي ان عدم وجود منارك لغايه فتره معينه ده برايمري انفيرتيلتي وبرده في السكندري ايه انفيرتيلتي لان منارك شويه موجود خاص في البرايمري وفي السكندري نعرف ايه المشكله معاه مهمه برده لازم تدور عشان لما تقطع في اي وقت برده نعرف ايه اللي حصل لان عادي بدا الدوره عندها متاخر جدا راح تقطع بعد كده اكيد عندها مشكله كبيره مش مشكله صغيره معايا مش معايا دكاتره يبقى منارك هي ايه؟ هي اول دوره نعم طبعا الكانسر بريست مهم جدا من ناس طبعا والمينوبوز ليه بقى؟ لان الكانسر بريست ده من ايه من الـ من الـ من الكانسر اللي بتتابع على ايه على هرمون الاستروجين معايا يا دكاتره؟ فكل ما كان فيه ايرلي مينارك وكل ما كان فيه ليت مينوبوز ده بيؤدي لكانسر بريست ويؤدي لكانسر اندوميتريوم وده سؤال مهم جدا في الام سي كيو كانسر اندوميتريوم يقول لك دراستنا ايه اهم؟ طب ديليت مينارك بيعمل كانسر اندوميتريوم ولا ايرلي مينارك ممكن يعمل كانسر اندوميتريوم او ريسك فاكتور فور كانسر اندوميتريوم؟ ايرلي مينارك طبعا ليه ايرلي مينارك مع ليت مينوبوز فتره جامده جدا تعرضنا فيها الاستروجين كتير فعشان كده مش لازم ايرلي مينارك برضه ده مش صح معايا يعني ده بقى ايرلي مينارك قوي ده ريسك فاكتور مش مشكله خالص بس هو ريسك فاكتور معايا حاجه بسيطه انت عارف طبعا الكانسر كلها مش عارف ايه سببها يعني بس هو ايه هو ريسك فاكتور لا مثلا يعني قصدي اعرف يعني بس هو بيقول انه دايما الانسان هو نفسه هو نفسه حابب ايه النهارده اللي هي جاب لها ايه النهارده تخيلت برضه ايه اللي المفروض هو نفسه ايه دي مشكله لو بقى ارلي دي طبعا لما يبقى ايرلي منارك ما ايرلي منارك يعني ما ايرلي منارك ايه من ايه المفروض دي يبقى ايه المفروض دي يعني ما يبقى خليه منارك عادي يعني فاهمني ما يبقاش في مشكله ايه المنارك مع ايه المفروض ما يبقاش في مشكله خالص يعني ديوريشن واحد صح لكن هو ايرلي منارك مع منارك عادي يبقى دي المشكله وايرلي منارك مع ايه المفروض مشكله اكبر صح. طب نخش بقى على مين بقى دكاتره نخش بقى على المينارك برضه نقول برضه بوينت ثانيه مهمه المينارك دي مهمه في الاوباتريكس واحده حامل يبقى هنا خلي بالك هنا على فكره مش غلط بس مش شيء مش شيك ان واحد يقول لك فين في الاوباتريكس معايا ماشي لازم قوي مش هنحتاج لها مش هنحتاج لها فين مش هنحتاج لها فين يا دكاتره في الاوباتريكس هيستري معايا طيب انا لو غلطت هاخدها واحطها على جنب كده مش اقولها فاهمين الا هو سالني اقول والله هي بلاش لازمه قوي في الفكره ان انا على حمله وخلاص لكن لو هو عايز تعرف من مكه قد ايه كان عندنا عند 10 سنين او عند 12 سنه معايا هو الافريج عند 12 سنه الفكره حاجه بقى في الانفرتيلتي بقى وفي الامينوريا دكاتره تمام العينه ممكن تبقى ناسي طبعا يعني انا متاكد الواحد بيبقى ناسي اصلا كان امبارح فانا اكيد ايه ناسي المركه لو عندها كام سنه صح ولا مش صح فانت لازم هنا تفورس العينه الى سن معين يعني لما تبص هما يعني هو حصل مع يعني مع زمايلك ولا بدري عنهم ولا متاخر عنهم تمام كده طب مع اخواتك نفس ان اخواتك ولا بدري ولا متاخر معناتها يعني كام سنه يعني يعني مثلا 10 سنين 12 سنه فهي تقول لك سن معين خلاص سن معين ده كويس قوي معايا دكاتره فانت لازم ايه المنارك هتقول لك انا مش فاكره ما تقولش يعني مش عايز بقى ايه الكلام الكتير في الشتات لا انا مش فاكره لا مش عارفه لا انت حاول بقى انت ايه ظبط شيلك بتاعك ظبط الشيل معايا فانت فرصه علينا يعني عند كام عند 10 سنين عند 12 سنه المصريين غالبا على 12 سنه المصريين غالبا عند ايه على 12 الامريكان عند 10 معايا دكاتره فهو ايه هنا ب 12 سنه ده ايه ماشي دكاتره خلاص سهل الكلام يبقى هنا اول حاجه ايه المنار مثلا هم امتى جات لك اول دوره امتى جات لك اول دوره معايا شاب واحنا فرصه علينا احنا هنقول ايه سن معين ادي اول حاجه المنار تاني حاجه بعد المنار ايه بقى اول برضه احنا كل حاجه احنا قلنا ايه اول حاجه الاوائل اول حاجه بقى اول دوره تاني حاجه اول يوم في اخر دوره لما جينا حللنا هذا السؤال لقينا السؤال ده من اصعب الاسئله اللي في الشيت كله اصعب سؤال ليه لان العيانه مش هتفهمه خالص ولا هتجمعه منك انا جايه يعني دوبك صحيه من النوم ولا جالك من بيتها ومشغوله وجايه خايفه قلقانه لما تديها سؤال صعب قوي زي كده فيه اتنين نقيض عكس بعض فاهمين عكس بعض اول يوم في اخر دوره سؤال يا جماعه لما تحل سايكولوجيكال صعب جدا جدا جدا فاكشوال لما انت تسمعه اول مره او تسمعه لاول مره مش تفهمين خالص ايه اول يوم في اخر دوره عشان كده السؤال ده لازم يتحلل ويتقال اكتر من مره لان في اكتر من احتمال للخطا طيب بص يا كابتن، لازم الاقي اخر مره جات لك الدم امتى، اخر مره جالك الدم امتى معايا قبل هذه كونديشن معايا يا فاكره ماشي، وكان اول يوم فيها امتى، وكان اول يوم فيها امتى. ايه الاحتمال الخطا بقى؟ اول احتمال الخطا ان هي تقول لك ايه، انا جات لي هنا الدوره يوم كذا، ويوم كذا يبقى اخر يوم مش اول يوم، يبقى اخر يوم مش اول يوم. قلنا لا احنا عايزين يا ماما ده كان اول اخر يوم، احنا عايزين يا ماما هنا ايه اول يوم مش اخر يوم، مش فاكره بس اول يوم. طب ده درجه على كام يوم الدوره؟ فات كام يوم؟ فات 5 ايام. اطرح يا عم 5 ايام، يعني ايه مثلا يوم 15 يوم 10 اول يوم في اخر دوره، صح ولا مش صح؟ يعني معنى كده ان اول غلطه دي ممكن تقول ايه اخر يوم مش اول يوم، دي اول غلطه اول خطا. ثاني خطا تقول لك ايه، تقول لي لو مثلا تساليها مثلا اول يوم في اخر دوره امتى، تقول لك اول يوم في اول يوم في اخر دوره، ده انت 15 مثلا ايه 10، ونفاجئ بعد كده ان دي الدوره كانت مستنياها وما جاتش، فتساليها هل دي الدوره اللي جت ولا اللي ما جاتش معايا، لان دي كومه تافهه جدا، فلازم تتاكد ان دي الدوره اللي ايه الدوره اللي جت مش الدوره اللي كانت مستنياها وما جاتش معايا دكاتره. يعني ممكن تبقى عيانه مثلا ايه مستنيها مثلا ايه، هي جت لها دوره مثلا 15/9، فمستنيها 15/10 بس مستنيها ما جاتش 15/10، عامله اختبار حمل في الدم وحاجات لها ايجابيات ان هي حامل، فهي حافظه تاريخ ايه 15/10 مش كده، ليه دوره مستنياها وقاعده مستنيه وكده زي كده معايا دكاتره. فعشان كده بتسال لاست نستر بيريد الفيرست داي اوف لاست اللاست فيرست داي اوف لاست منسترول بيريد، الفيرست داي اوف ذا لاست منسترول بيريد، لازم تتاكد ده اول يوم واخر فتره كان فيها دم على العيان، اسمها الفيرست داي اوف ذا لاست منسترول بيريد، ما اسمهاش لاست منسترول بيريد، ما اسمهاش لاست منسترول ايه بيريد، اسمها فيرست داي اوف ذا لاست ايه منسترول بيريد معايا دكاتره. لازم السؤال ده يتسال اكثر من مره للعيانه وتعرفوها ان ده اول يوم في اخر دوره. خلي بالكم بقى حاجه انا نفسي افهم ليه دكاتره كل تغلط فيها، خلي بالكم ان بيجيلكم كيس في اخر السنه، والكيس اخر السنه دي ممكن تبقى فيها ايه فيها حاجه زي كده، وانت بتقول لك الدايجنوزس، في الدايجنوزس بتحسب عندي حامل في قد ايه عليها درجه الشيت، الشيت لو غلطت في اللاست مستر بيريد او في البارتي ما دي غلطه لا تغتفر، عارف ما فيهاش يا جماعه ما فيهاش هزار. فعشان كده من فضلكم ركزوا فيها قوي، وفي الراوند ده دايما حاولوا انتوا كده في الراوند كده حاولوا ان انتوا تحسبوها دايما وتاخدوا الشيت كده عشان تعلموا ازاي، يعني الغلط اي حاجه مش مهم الا في الحاجات دي، دي بيزكس معايا ان تحسب ان عندي حمل في قد ايه تمام او هتولد امتى، ده كلام كلام مهم جدا جدا جدا. طيب ايه اهميه ايه اهميه دكاتره الفيرست داي اوف لاست منسترول بيريد؟ ازيك يا عم؟ وانت برضه قاعدين كده؟ يعني لا لا ممكن تعيش من الكتاب تاني. ماشي احنا في منسترول هيستوري منسترول، تعالى يا محمد معاك ورقة؟ تعالى طب تعالى خلي معاك ورقة برضه كده عشان ماشي يا دكاترة. فاحنا هنا ايه وقفنا عند ايه بقى ايه؟ وقفنا عند اللاست منسترول بيريد ماشي كده، اللاست ايه اللي هو اول يوم في ايه في اخر دورة، اول يوم في اخر ايه اخر دورة معايا دكاترة؟ معايا؟ طيب قلنا برضه هنا في بوينت مهمة، دي اهم بوينت دكاترة اهم بوينت، احنا عايزين نعمل حاجة على فكرة معايا ان انا عايز احنا بقى ناخد شيتات كده عايزكم برضه في المستشفى تاخدوا شوية شيتات. ليه بقى؟ انا بفاجئ اخر اللي هو امتحان الراوندات الناس اللي غلطت يا جماعة سيمبل جدا سهلة جدا، يعني حساب مثلا اول في اخر دورة حساب بارتي حد يعرف بارتي برضه حد يعرف. وعلى فكره شاف ان كل المستشفى بكل كل الدفعه كلها، يعني ده مش واحده ولا اثنين، لا ده انا حصتها وعلى فكره زي ما المفروض دي مش السنه دي بس السنين فات كلها. فعشان كده يا جماعه من فضلكم تريننج ميكس بيرفكشن، يعني ايه تريننج ميكس بيرفكشن؟ يعني اوعى تهمل في شتات الحاجات دي كلها، حاجات كتير بقول لك عليها تغلط فيها تغلط فيها فعلا ماشي، خد شتات كتير خد شتات اطلع خد شتات كتير معايا. انا هعمل معاكم حاجه ثانيه، انا هعمل هقول لكم على حاجه تمام، رغم ان هي يعني انا هشرح الشيت في النهايه كل موضوع الشيت بتاعه بسرعه جدا. ليه يا جماعه الشيت تاخدوه دلوقتي احسن ما تاخدوش بعد كده، تاخدوه اخر السنه، يعني انا قصدي ايه خلاص بقى هترموه اخر السنه وتخش اصلا لجنه 50 درجه على شيت معايا. فعشان كده اللي تحاولوا دلوقتي احسن تحاولوا بعدين، دلوقتي عندكم وقت بقى ما عندكمش وقت، فنسمع الكلام يا جماعه ونروح ناخد شيتات. انا هعلمكم كل موضوع هقول لكم الشيت بتاعي بحيث انت تروح تروح المستشفى تبقى قبل الشيت وتوروني بعد كده معايا نقرا بعد كده، وانا اعمل لكم بعد كده في دول مثلا ايه في معاكم دكاتره ثانيين يبص عليه شيت مثلا زي الدكتور عبد ولا حاجه يبص على الشيت وتوروني بعد كده، او يعني في ناس كده او افيلبل هنا في المجموعه ان انت ايه يبص على الشيت. طيب بصوا بقى دكاتره احنا قلنا اول يوم في اخر دوره، يلا حد يقول لي ايه اهميه اول يوم في اخر دوره؟ ايه الاهميه بتاعته؟ نحسب ايه؟ جنريشن ايه؟ نحسب ايه كمان؟ ال expected date of delivery. معايا expected of date of delivery. معايا دكاترة بنحسب هنا ايه العلم يحمل في قد ايه وهتقول الاستوري امتى. معايا تمام تمام. في حاجه برده مهمه جدا خلي بالكم برده حاجه. لو انا عندي دكتور عندي دوره يعني مثلا انت شاك ان ممكن يكون عندها حمل او حاجه فاكر عندها دوره لسه خلصانه من ايه من اسبوعين يبقى انا اي ويل اكسكلوز ايه بريجننسي صح ولا مش صح. يبقى هنا برده اللاس مستابيلي برده ممكن تساعدنا ان تكسكلوز ايه تكسكلوز بريجننسي. دي برده بوينت ايه مهمه اكسكلوز بريجننسي. تمام يا دكاتره. الحاجه الثالثه يعني مثلا واحده قالت لك يا دكتور ايه انا عندي هنا في وجع حاسه بيه مثلا فرضا مثلا معايا كده الوجع دوت ايه في البطن عامه الحاله كده دي كده في البطن. طيب انا اي وجع في واحده دي تشال بين دي فقط مين تكسر اذا قال الدكتور دوت عندي منتظم بيجي لي كل شهر منتظمه تمام ولا على الدوره ديت جت من اسبوعين ونفس الكميه ومفيش اختلافات وما خلفتش عليا وما اتاخرتش ونفس الدم ونفس كل حاجه هل فقط دي اكتظت بطنه صعب صعب. يعني معنى كده الدوره دكاتره لو كانت جت يبقى هنا ايه مش صعب ان انا ايه ان انا افكر فيه بريجننسي. يعني معنى كده اتقال على اول تاخد دوره ليه اكسكلود ايه بريجننسي صح. طب دي مش هتقدر لو حامل احسب ايه حامل في قد ايه وهتولد ايه امتى معايا مش معايا دكاتره. حلو طيب لو هي داينا هعملها عمليه تحب تعمل عمليه بري ولا بوست منسترول؟ نعم ليه بوست ليه طيب صح هو بوست فعلا صح. اي عمليه في الجلد تعمل بوست منسترول ده قاعده عامه لكن تعملوا ليه يا دكاتره بوست منسترول ايه السبب؟ انا هقول كده وخلاص ليه يا دكاتره؟ عشان اخر الشهر بقى والناس اللي معاها فلوس قبض ولا حاجه ولا ايه؟ او لسه يكونوا اول الشهر بقى لسه قابضين؟ هي يا دكاتره ايه الموضوع؟ لا عشان خاطر حاجه مهمه جدا الكونجكشن ده بيكون بوست منسترول خلاص دم نزل بالعلامه اليوترس بتاعها ما بقاش فيه دم كتير والفاجينا ما فيهاش دم كتير لما اجي اشتغل ما فيش هرمون كتير عامل كونجكشن لما اجي اشتغل ما بقاش بلادي بلادي ما تبقاش ايه بلادي اوبريشن. يعني معنى كده لما اجي اعمل اي عمليه بعملها امتى؟ بوست منس بقاعده عامه في الجاينه بوست منس عشان ما بقاش ايه هنا في بلاد كتير في العمليه. معايا ده فكره مش معايا؟ على فكره عندنا في عمليه تعمل بري منسترول عمليه واحده وانفستيجيشن واحده تعمل بري منسترول. ها يا دكاتره حد يقول لي يا دكاتره في عمليه واحده تعمل بري منسترول اللي هي ايه؟ عمليه واحده مش عارفينها صح؟ هناخدها بعدين اسمها بري منسترول اندوميتريال فالوبسي. بري منسترال اندوميتريال بنعمل بيها ايه بقى؟ بناخد عينه من ايه؟ من اليوترس. عينه من اليوترس معايا؟ طيب سؤال لو لقيناها دي بروليفيتيف قبل المفروض قبل ما عايز ادور لقيناها بروليفيتيف افكر في مين؟ افكر في ايه؟ مين الهرمون اللي بروليفيتيف ايه؟ اندوميتريال طب والبروجسترون سكريتري لو انا خدتها بري منسترال انا عايز اشخص ايه هنا ايه؟ اوفيوليشن اوفيوليشن. يبقى لما لو احنا خدناها بري منسترول لقينا العينه دي سكريتري معايا دكاتره يبقى انا كده عندنا كده اوفيوليشن كده كويس. لو لقيناها بروليفيتيف يبقى كده معناها ايه؟ معناها عندها ان اوفيوليشن. اللي خد معايا برضو الابورشن تمام قلنا ممكن نعمل الهيسترو سالبنجوجرام وده اكسبشن حته الطب عندنا كله مش طبعا بنعمل الكلام ده تمام بنعمله امتى؟ فور باتلس اوس الهيسترو سالبنجوجرام اللي هي اشعه الصبغه على اليوترس وعلى التيوب ممكن نعملها في السكند هاف اوف ذا سايكل. السكند هاف سايكل ليه يا دكاتره؟ عشان خلك بتبص على السيرفس المفروض البروجستين بيقفل السيرفس البروجستين بيقفل ايه السيرفس معايا دكاتره؟ فانا بعملها في الوقت المركب بعملها في السكند هاف اوف بريجننسي اوف ذا سايكل عشان اشوف الايه افكت اوف بروجسترون على مين؟ على السيرفكس. معايا وده اكسبشن وحيد في الطب انا عايز كنت تنسوه اصلا مش مشكله بس لو حد سال عليه بس بالذات اظهر على فكره ده السؤال ده بالاظهر بالذات مش عين شمس. طيب انا عايز تنسوا القصه دي بس هو الاظهر تقولها بس انما عين شمس تنسوها ان انت رينجو جرام بس دي بتعمل في ايه؟ سكند هاف اوف ذا سايكل سكند هاف اوف سايكل امتى؟ في الباتل اوف سايكل. معايا دكاتره؟ طب احنا كده خلصنا ايه؟ قلنا اول حاجه ايه؟ في المنسترال هيستري اول حاجه ايه؟ اول حاجه المنارك، ثاني حاجه اول يوم في اخر دوره. ثالث حاجه بقى كده ايه؟ الريجولاريتي، يعني ايه الريجولاريتي؟ ايوه هي كده، تقول للعيانه هي الدوره بتجي لك بانتظام ولا لا؟ معايا دكاتره؟ لو سالت اي عيانه تقول لها الدوره بتجي لك بانتظام ولا لا؟ تقول لك ايه؟ اه لا، هتقول لك لا طبعا. لا ما حدش فاضل حاجه، هتقول لك طبعا ايه؟ لا لا مش بتجيش في ايه بانتظام. عشان كده يا جماعه عايزين نفهم ايه الدوره المنتظمه عشان نفهم العيانه نعلمها يعني ايه منتظمه. منتظمه يعني ايه يا دكاتره؟ يعني بص يا دكاتره لو هنا كده الدوره هنا كده دي مثلا هنا يوم مثلا 15 مثلا ايه 9 حلو؟ ودي كام؟ 15 كام؟ 15 10 بس على فكره 15 10 دي الدوره دي منبه مش دوره. ليه بقى يا دكاتره؟ كل يوم 15 بالايه بالترند صح ده ما ينفعش لكن لا الدوره لازم يبقى فيها شويه اختلاف يعني خلال اسبوع بيفور اسبوع افضل يعني من يومين هو 8 يوم 23 ولا 22 تعتبر في خلال هذه الفتره غير الدوره خلال هذه الفتره تعتبر ايه ريجولر يعني خلال اسبوع بيفور او اسبوع افضل ذا اكسبكتد بنسز تعتبر دوره ريجولر يبقى لو خلفت يوم دكتور لا مش منتظم عارف يا محمد تخلف يوم ولا ايه هو منتظم طب يومين منتظم طب ثلاث منتظم اربع منتظم اسبوع منتظم افضل ويك يعني على فكره وان ويك اما بيفور اور افتر يعني منها بلس اور ماينس يعني كده وان ويك من الاكسبكتد ديت اوف مانس اكسبكتد اللي هو بعد نهايه الشهر مثلا هي ده بقى مثلا دكتور تقريبا بقى بعد شهر تقريبا ماشي شهر 30 يوم يبقى قبلها بيسوق بعدها الاسبوع الاكسبكتد ايه ماشي معايا دي يعتبر ايه تقدر معايا دكاتره تقدر معايا على فكره على فكره في فرق بين كلمه سايكل وفرق بين كلمه ديوريشن وامام صح من صح يعني ايه سايكل بقى يعني انت عندك تحت مرسوم هنا في هنا ايه سايكل وفي ديوريشن في امام عايز اعرف يعني ايه كلمه سايكل دي مهمه قوي يعني ايه كلمه سايكل سايكل دي يا دكاتره يعني من اول يوم نزول الدم لاول يوم نزول الدم ده اللي بعدها اول يوم لاول يوم نزول الدم يعني لو هنا نزول الدم هنا وقال البيت ايام ايه ده انا بسمع كده بص بسمع كده حد خد باله ان اول يوم بقى اضعف يوم او اكتر يوم كده بيتقل شويه شويه وهنا اول يوم اكتر من اول يوم هنا لاول يوم هنا يعني يعني السايكل ستارت مع سايكل ايه بدايه حمراء يعني اول ما نزول الدم ده السايكل وتنتهي اول نزول دم الدرجه اللي بعدها مع بدايه سايكل جديده يبقى اول دكاتره نقطه دم دي بدايه سايكل اول ده بدايه سايكل معايا مش اخر يوم الدم عشان فيه انا كنت بغلط ايام زمان لما انا خدت الدم من زمان جدا جدا وما كانش في تاكيد على هذه البوينت انا كنت كده احسن نسيت هو كان اول يوم ولا اخر يوم لا بصوا يا جماعه السايكل بدايتها ايه بدايتها حمراء يعني ايه بدايتها دم اول يوم الدم بدايه السايكل مش اخر يوم اول يوم الدم معايا وتبداي بعد كده باخر يوم سوري يعني تبداي ايه باخر يوم مفيش دم اول يوم في دم ده نهايه السايكل دي وده سايكل جديده معايا يبقى خلي بالكم اول يوم الدم اول يوم ده ده سايكل ده اول يوم في السايكل الجديده معايا كده ونهايه سايكل ايه قديمه معايا دي اسمها السايكل خلي بالكم بقى ان في فرق بين كلمه ديوريشن اوف ذا سايكل يعني فرق ذا سايكل ولا ديوريشن اوف ذا سايكل السايكل السايكل من اول يوم لاول يوم انما الديوريشن اوف ذا سايكل او ديوريشن اوف ذا بليدنج يعني احسن ديوريشن اوف ذا بليدنج هو عدد ايام الايه الدم عدد ايام ايه الدم يبقى هنا الديوريشن هو عدد ايام الدم ديوريشن ديوريشن خليها ديوريشن بس معايا ديوريشن اوف دي اللي هي عدد ايام الدم والاماونت هي كميه ايه الدم يبقى انا عندي هنا في سايكل عندي ديوريشن وعندي اماونت في لفظ بيتقال في اللغات كتير جدا واللفظ يا جماعه عايز انا مش عايز برضه ايه مش عاجبني هذا اللفظ اللي هو اسمه ايه دي اوفر تي مش عارف انت ولا سمعتوش اللفظ ده حلو وكل حاجه جميله جدا بس في راوندات بس ممنوع ان احنا خلصنا تقول دي اوفر تي ليه ده بدا يتداوي منك قوي حتى لو طريقه معينه هملها لك دلوقتي ماشي كده بس دي اللي هي ايه ديوريشن يعني شايف دول مثلا ايه 4 على 30 5 على 28 صح ولا مش صح يعني ايه 5 على 28 يعني ايه يعني ديوريشن 5 ايام يعني عدد ايام الدم 5 ايام والسايك من اول يوم لاول يوم مثلا كام 28 ب 4 على 30 عدد ايام الدم 4 ايام ومن اول يوم لاول يوم 30 ايه 30 يوم معايا اسمها دي اوفر ايه دي اوفر سي ديوريشن على مين على السايك مع ده كده طب تعال بص بقى تاني نيجي للصفحه نبص على ايه على السايكل السايكل ده كده من اول يوم لايه لاول يوم معايا من اول يوم لاول يوم السايكل دي نورمالي كام من 3 الى 5 اسابيع من اول يوم لاول يوم ده 5 اسابيع يعني من كام ل كام يوم 35 برافو عليك من 20 5 ايه 30 معايا دكاتره يعني هنا الكميه دي نهار كانت الفات بتاعتهم نورمالي من 21 يوم من اول يوم لاول 21 يوم او من اول يوم لاول يوم 35 ايه 35 يوم معايا دكاتره لو قال لي من كده يبقى تو فريكوينت قوي تخيل واحده بيجي لها مثلا ايه كل مواد كل 15 يوم مش اسمها الدوره الشهريه يا فندم دي في شهر كام؟ مره 30 كل 18 يوم يبقى الجايه في شهر ايه؟ مرتين يبقى تو ايه؟ تو فريكوينت يبقى اسمها ايه بقى؟ ما بولي مينو ريا يعني ايه بولي انكريز النمبر يعني ايه مينو يعني شهري يعني مانثلي لو حد فتح كده ايه مثلا ايه النتيجه ثلاث مينو يعني شهر يعني ايه شهر يعني ايه ريا يعني فلو بما ايه دايا ريا رينو ريا number of monthly flow. بقى polyminorية معناها increase the number of monthly flow. يعني ايه increase number؟ بقى بديك مرة في شرط يجو مرتين معايا؟ او تفكها بقى ايه 2 frequency ايه 2 frequency دورة كده 2 frequency معايا دكاترة؟ يبقى لو جات خلي بالك هنا لو كان هو السايكل هنا دكاترة السايكل اقل من 3 اسابيع اسمها ايه؟ اسمها polyminorية. يبقى عشان خلي بالك عشان الالفاظ دي مهمة جدا عشان دي مهمة البوليمينورية عشان لما تقلق في الراوز انت فاهم يعني ايه بوليمينورية مطلقش البوليمينورية يعني ايه؟ يعني من اول السايكل السايكل اقل من كام؟ اقل من 3 اسابيع ماشي تيجي لك شهر ايه مرتين في ايه؟ في الشهر اسمها بوليمينورية increase the number of monthly flow بوليمينورية. طب لو السايكل السايكل اكتر من 5 اسابيع ده اسمها ايه؟ العكس اسمها اوليمينورية. يعني ايه اوليمينورية؟ يعني تو انفريكوانت منس او تو انفريكوانت سايكل لا لا الابنومات فيها كام سايكل بس هي ايه لو تو فريكوانت بوليمينورية لو تو انفريكوانت اسمها اوليمينورية بس يبقى السايكل السايكل كام اكتر من كام اكتر من خمس ايه خمس اسابيع ماشي كده سهله يا دكاتره ده الابنورمال ماشي كده من ده خمسه ايه ده النورمال معايا دكاتره مش معايا طيب ماشي نخش بقى مين بعد كده على الديوريشن ايه هي دي من 3 5 ايه يا دكاتره اسابيع والديوريشن من 3 الى 5 ايام 3 to 5 days النورمالي كام 3 to 5 ايه days النورمالي 3 to 5 days على فكره لو اقل من يعني يومين فيما اقل لو يومين فيما اقل يا دكاتره ده هيبقى الدوره هنا قليله قوي وغالبا هتبقى قليله في الاماونت كمان مع فيري سميها هايبو مينوريا هايبو مينوريا يبقى اقل من يومين اسمها خلق من فرق بين كلمه هايبو وبولي بولي نمبر هايبو كميه يعني كميه الدم قليله معايا اسمها ايه اسمها هنا تمام هايبو مينوريا معايا طب احنا اخرنا كام في الديوريشن اخرنا 7 ايام لو ساعه في اكتر يا زلمه يجي لها 7 ايام 8 ايام 9 ايام ده كتير قوي تبقى اسمها ايه زياده الاماونت اسمها مينوراجيا مينوراجيا الاماونت اوف ديوريشن اسمها مينوراجيا مينوراجيا يا دكاتره تهتم منها كتير قوي مينوراجيا جيا يعني ايه جيا يعني انكريز كلمه جيا يعني انكريز يبقى بص يا دكاتره انكريز مانثلي فلو يا اما انكريز في الديوريشن او في الاماونت فاسمهم الاثنين اسمهم مينوراجيا انكريز جيا يعني انكريز معايا فمينوراجيا يعني ايه مينوراجيا عشان ده لفظ مهم جدا مينوراجيا يعني انكريز في الاماونت او ايه في الديوريشن او ان بوست يا اماونت بس يا ديوريشن بس الاثنين يعني هجي لها بعد كده في الاماونت هقولها تاني من رشا تاني وهقولها تاني هايبو من نوريه تاني معايا يا دكاتره يبقى خلي بالكم دلوقتي احنا قلنا ايه السايكل ليها باترن ده اسمه باترن اوف السايكل اول حاجه اسمها ايه السايكل من امتى لامتى السايكل اول ده اول يوم نورمالي كام 3 الى 5 اسابيع لو قال من 3 اسمها ايه بوليمينورية اكتر من 5 اسمها ايه اوليجومينورية حلو طب دي بعد كده بوليمينورية اوليجومينورية طب لو جينا بعد كده دكاتره ليه الديوريشن لو اقل من يومين فيما اقل اسمها ايه هايبومينورية لو كان عدد ايام اكتر من 7 ايام اسمها ايه اسمها مينوراجيا مينو ايه مينوراجيا معايا دكاتره مينو ايه راجيا طيب دي بعد كده بقى عشان الاماونت الاماونت يا بص كده الاماونت 30 to 50 مللي يعني هنا 5 اسابيع ده السايكل 3 5 ايام ده ديوريشن 30 50 مللي ده ايه ده الاماونت التوتال بتاع كله صح 30 ل 50 مللي اخرنا كده دكاتره اخرنا 80 مللي اخرنا 80 مللي معايا دكاتره يعني اقصى حاجه كام اقصى حاجه 80 مللي عشان ده سؤال ام سي كيو خلي بالكم هيجي لكم ان شاء الله بصوا يا جماعه الامتحان الجاي ده شهر 8 على فكره مش بعيد احنا قربنا خلاص بينا شهر بس نعم بصوا هذا هو التخصص والله العظيم والله لا لا ما هو السنه كده بتجري كده تمام في شهر 8 الجاي ان شاء الله هيجي لكم السؤال دوت الاماونت اوف مانس قد ايه معايا الاماونت اوف مانس خلي بالكم اقل من 80 مللي 80 مللي خلاص اقل من 80 مللي ماشي فهنا نورمالي كام 30 50 مللي او يعني اخره كام اقل من كام يعني اقل 80 مللي ممكن تبقى اسكان ممكن تبقى اسكان ممكن بس تعالى بقى نعرف بقى يعني ايه هيفي مانس يعني ايه هيفي مانس يعني ده من كتير قوي يعني ايه نعم طبعا في عندنا ده ضخم جدا اسمه ايه اسمه ابنورمال ترانس ليدنج ده الدرس الجاي على طول ان شاء الله بقى ما خدتش ده بقى درس هناخده ايه يعني فيه ثلاث حصص في الفيديو سايكل ديوريشن اماونت ثلاث حصص ماشي يا واحد نيجي بقى كان هيبي بقى هيبي الدم كتير قوي بقى ده كده الدم ايه الدم كتير طب ده كده يعني اكتر من كام من 70 مللي طب ليه تروح حساب بقى انه ممكن ياخد مثلا ايه مثلا لو استخدم الانتنسيفات كانت بتخدم لسه تربات حطت ميه وميه تذوب الدم ويتقاس الوزن قبل وبعد معايا قصه كده ممكن تتقاس بيها بس مش علينا الكلام ده كله اسمها بس ميجر دايت مش علينا الدم الانتنسيفات زي الاولد مثلا عايز تربات حطت ميه دم والميه دي بقى تتقاس قبل وبعد الدم ده يتقاس كلام كده ايه يعني احنا قصة احنا ممكن نعرف على فكرة ان هي هيبة مش كافي ترى اسهل وابسط ازاي ان اول حاجة ده اللي هو اكتر من 7 ايام لو اكتر من 7 ايام يعني انت دم ايه دم كتير فاهم احنا قلنا احنا عايزين نشخص منه رش نشخصها ازاي اول حاجة ان الديوريشن اوف بلاد اكتر من ايه من 7 ايام صح من صح ثاني حاجة وده حاجة غريبة جدا اللي هنا في الريفة هنا وفي السيرفس هنا واقل في الفاجينا اللي هنا في سيستم اسمه فايبرينو ليتك سيستم يعني ايه فايبرينو ليتك سيستم يعني ايه فايبرينو ليتك يعني ايه بيكسر ايه بيكلط لو بيكلط بيكسر صح الدم لما بينزل لما بيحصل شيلينج اوف الميديم ومع دم كتير بيكون كلط كورة من جوه كورة كده جوه معايا جوه الليزر وبعدين هذه الكورة عمرها ما تمر من ايه من خرم الابره اللي هو 3 تو 4 ملي متر بتاع مين بتاع السيرفس ما ينفعش تعدي لا هيحصل ايه بقى هذا السيستم ده هيكسر الكورة دي كلها هيكسرها خالص وبعدين ينزل ده الانتيريور لين السيرفس ما ده نورمال اللي بيحصل وربنا خلق ده اسباب بالظبط يعني الدم ده على قد هذا السيستم معايا دكاتره ماشي السيستم ما بيتغيرش سيستم ثابت امال مين بيتغير انا زي ما انا وانت في ايه الوزن بيتغير مين بيتغير الدم ممكن يقل او يزيد صح لو الدم ده لاي سبب زاد ايه اللي يحصل كلوت هتزيد شويه فين معانا ايه هذا ايه هذا الكبده ليه السيستم ده بيكسر كله السيستم ده اخره ده النورمال لو زودت فوق النورمال ما يقدرش يكسر هيكسر على قده ويسيب الباقي لو عندك منها بلاد كلوت معنى كده دي ايه السيمبتوم اوف ايه بص ده ان عندها دم كتير شويه صح ولا مش صح سيمبتومز اوف ايه اوف مينوراجيا ذا سبيشال اور سان اوف مينوراجيا يبقى في باسج اوف بلاد كلوت معناها ان كانت دي معناها ان هنا ايه في مينو ايه مينوراجيا معايا ده يكفيني جدا ده العيانه لو بدات تطلع على فكره ان الدم نزل مني اكتر من الطبيعي كافي جدا جدا دي البوينت يبقى خلي بالك شكلك عيانه لقيتها دكتور على فكره الدم دكتور مراني لا ازيد من اي مره ثانيه لا انا عندي دم مراني كتير خلاص حتى لو مش اكتر من 7 ايام حتى لو مش اكتر ما فيش بلاد كلوت ليه بتحتاج ايه شكوى العيان لو العيان قالت العيان قالت ان هو ده اكتر من اليوجوال اماونت يبقى ده برضه ايه مينو ايه مينو اش لو ده اكتر من اليوجوال اماونت يبقى ده برضه ايه برضه مينو اش معايا دكاتره طيب نيجي بقى كده لاخر حاجه عندنا ايه اخر حاجه بقى اللي هو ايه اسوشيت بين وبليدنج وتشارج اسوشيت بين وبليدنج وتشارج معايا دكاتره يعني ممكن يكون مع الدم مع الدوره دي يكون معاها بين ممكن معاها ايه معاها بليدي ممكن معاها تشارج معايا تشارج سهل قوي انفكشنز مثلا ريحته وحشه انفكشنز ممكن كانوا عايزين تشارج ناخدهم ايه في المنهج بس يعني تشارج من حاجات مهمه قوي الانفكشن طب ايه علاقه الانفكشن يا دكتور بالمنسترال هيست او بالدوره او كده لا ما تخافش من التشارج دوت لما يكون فيها وحشه وفي انفلاميشن هيعمل كونجكشن فين في اليوترس لما يحصل كونجكشن في اليوترس يبقى دم الدوره ماله زياده صح ولا مش صح؟ يعني اي انفكشن تعمل ايه؟ كونجكشن ولما كونجكشن ولما كونجكشن يزيد ايه اللي يحصل ده الدوره ماله؟ يزيد يبقى كلها بتتسبب بعض بتضرب بعضها ماشي كده يبقى التشارج زياده ماشي كده عشان في انفكشن هتلاقي دم الدوره ايه؟ زياده وهتلاقي كمان البين زياده اصل عندنا في تو تايبس اوف بين تو تايبس اوف ايه اوف بين مع الدوره ودي اسمها ايه؟ اسمها ديس ديس مينو ريا يلا يا جماعه حد يفسر لي ديس ريا يعني ايه؟ ديس يعني ايه؟ يعني ديس كالت اوربين صح؟ ومينو ديس كالت اوربين زي ديسوريا ديس كالت يورينيشن فكلمة ديس يعني ديس كالت اوربين ومينو يعني منصري وريا يعني فلو فده بينفول منسس بينفول ديس ريا معناها كلمة بسيطة جدا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بينفول ايه؟ بينفول منسس مش كده الدارة مؤلمة ليها نوعين ليها ايه؟ ليها نوعين اساسيين هم على فكرة انواع 5 انواع معايا كده؟ هناخدهم درس لوحدهم لكن هنا ايه اللي يهمني منهم قوي قوي دلوقتي هو نوعين مهمين قوي نوع نورمال ونوع اب نورمال او نوع ايه مرضي نوع طبيعي ونوع ايه ونوع مرضي معايا دكاتره؟ مرضي على البين ليه اسمها ديسمينوريا معايا دكاتره؟ في نوعين من النوع مرضي ونوع ايه ونوع طبيعي. طبيعي اسمه ايه؟ اسمه اسبازموتيك ديسمينوريا. والمرضي اسمه ايه؟ اسمه كونجستيف ديسمينوريا. يبقى عندي في نوعين، عندي هنا في اسبازموتيك وعندي في ايه، وفي عندي كونجستيف ديسمينوريا. طيب تعالوا مع بعض نبص كده. بص يا جماعه ده اسمه ايه؟ اسمه اسبازموتيك النورمال، اسمها اسبازموتيك. معايا؟ بص الاسم عشان الاسم قاعدين نحلل كل حاجه. وده اسمها ايه؟ اسمها كونجستيف. متوقعين يا دكاتره التايب اوف بين، التايب اوف بين في الاسبازموتيك نوعها ايه؟ اسمها اسبازموتيك، يبقى نوعها ايه؟ كوليك. طب وده اسمها كونجستيف، يعني كونجستشن. يبقى تايب برافو، ده ايه كده؟ ده ايه كده؟ معايا يا دكاتره؟ يبقى هنا تايب اوف بين، هنا ده ايه؟ سبازموتيك، ده عباره عن كوليك، لكن ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونجستشن. معايا؟ طيب ماشي. سؤال يا دكاتره، هو ليه ده بيحصل ليه دوت؟ ده بيحصل ليه؟ وما مش عارفين اساسا بنسميها برايمري، مش عارفين. لكن احنا توصلنا اخيرا ان العين عندهم دم او وجع جامد، عندهم هنا مغص جامد في الدوره، لما جينا دم تحت دم تحت جبناه وحللناه لقينا عندهم نسبه عاليه من البروستاجلاندين اف 2 الفا. اللي انتوا كنا قبل كده في الايه؟ اللي هو في المنستريشن كان في بروستاجلاندين اف 2 الفا، اللي هي باز كونستريكشن، حتى تخلي الكميه تحس ان الدوره جايه لها قبلها بيوم 24 ساعه، 24 ساعه ده تحس الكميه فيها من القوات فيها من بطن، يقول لك الدوره جايه خلاص ممكن النهارده او بكره. معايا؟ اللي احنا عملنا قلنا في وات سبازم اوف بلاد فيسلز اللي هي باز دلاتيشن. باز بس نتيجه ايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه البروستاجلاندين اف 2 الفا. فوجدنا ان الكميه عندهم سنوريه عاليه، سنوريه لما حللنا الدم لقينا عندهم اف 2 الفا عالي. فعشان كده قلنا ان هي فيها كتير كتير قوي تقريبات كتير قوي، لكن اهم تقريبا او اهم حاجه منهم هو زياده في البروستاجلاندين اف 2 الفا. وبداية علاج ايه يا دكاتره؟ علاج بقى ايه مني؟ انتي بروستاجلاندين. بروستاجلاندين معايا؟ وطبعا ده بيحصل في الايه؟ في البنات اللي هم ايه؟ صغيرين، اما يحصل تاكوس او اما تاكوس تتجوز ويحصل انفلاميشن ده نورمال. يبقى اكيد اي احسن فتره تتكلم عن راشن انفلاميشن امتى ولا انفكشن امتى ولا تيومر امتى ولا ريلابس امتى وهي يونج وهي صغيره. يعني مثلا في الاشعه تتجوز، الجواز هو يعمل كل المشاكل، يعمل انفكشن، تخلي تعمل لها ريلابس. فهو كل القصه كلها وهي بنت زي الفل. فدي هنا في اليونج، دي طبعا في اليونج. لكن نخش على الكونجستيف بقى، هنسميها سكندري. عارفين ايه سكندري ليه؟ لان مفاجاه ان هي سكندري تو اني ديزيز ان ذا بلبس، مش في اليوترس كمان، بلبس كمان. اي مرض في البلبس هيعمل كده. يعني ممكن فايبرويد يعمل كده، ممكن كانسر اوفري يعمل كده، ممكن انفكشن تعمل كده. حاجه كونجستيف خدنا احنا عارفين يا جماعه مثلا ايه، وليكن مثلا البايسبتيت السبتيت البايكورنويت يوترس، ما يفهمش في اليوترس يعمل كده برضه. يعني يعني ايه سكندري لاي ايه؟ لاي جزء. عارفين اي جزء بقى ايه؟ يبقى ايه؟ كاتينم. يعني ممكن يبقى شاف كونجستيف، ممكن لولب يعمل تروما يعمل كده، انفلاميشن تعمل كده، تيومر تعمل كده، برولابس ميسترينيوس يعمل كده. معايا يا دكاتره؟ يبقى دي سكندري. ما انا هقول لك، ما انا هقول لك هو بيتعلق بالمنستر سايكل طبعا، ما انا لسه هقول لك لسه في الطفوله دلوقتي. بس هنا ايه؟ اي وجع اي اي اي ديزيز في البيت بيعمل ايه؟ بيعمل هنا كونجستيف ديسمنوريا او سكندري ايه ديسمنوريا. معايا؟ طب ليه؟ عشان اي مرض من دول بيعمل ايه؟ بيعمل كونجستيف. صح ولا مش صح؟ بيعمل كونجستيف. معايا؟ معايا كده؟ بيعمل احتقان. طب احتقان ده اكتر وقت ايه امتى؟ اكتر وقت قبل الدوره. قبل الدوره اشمعنى هرمونز عاليه قوي؟ ده بيعمل كونجستيف عالي. فالعيان بدل ما تحس شويه ديسكمفرت ده حتى ببين بقى. يعني لما تحس بالديسكمفت على الكونجستشن كده لا تحس بالبين بقى، لان هنا ايه؟ هنا الكونجستشن ده الكاتين زاد قوي كونجستشن قوي في البين. تمام كده؟ في العيال لما تحس شويه ديسكمفت قبل ما تنزل الدوره معايا بتحس لا بين. خلي بالك هنا التايم بين هو بقى ايه بقى؟ بصوا كده لما تحس التايم بين هو البروس اللي نفسه الفا بتبقى فين؟ في الدم، تنزل مع الدم. يعني هو كده اول يوم هيبقى موجوده، بعد كده مش هتبقى موجوده بعد كده، بينزل وقع صح؟ وتلاقي مين بعدها؟ البازاريتور صح؟ اللي هي البروستاجلاندين اي 2 واي 2. فعشان كده هي ايه؟ هنا هتلاقي الوجع اول يوم بس، ثاني يوم بكتير قوي يبقى انتهى على كده. معايا؟ واسفل البطن سمع في رجلين عادي جدا، اسفل البطن مع اليوتر سمع في رجلين. معايا؟ بس هي عشان هي عشان خاطر هي سببها اكس تو الفا بتبقى موجوده اول يوم بس، وبعد كده تختفي بعد كده. يعني كده كده احنا عارفين ان بعد كده يطلع البازاريتور بروستاجلاندين ريلاكس البروستاجلاندين وتريح الموضوع تماما. وتنزل مع الدم خلاص على كده. وجد وجد معايا؟ اتغسل. لكن ايه بقى الكونجستيف بقى؟ بص الكونجستيف بقى بص كونجكتر بيعتبر دي تدريجية. عارفين اقصى يوم جه امتى؟ قبل اول يوم بالظبط معايا. لما ينزل الدم او ينزل الدم دي كده ما كده ايه واحد دوت عنده مثلا خراطه صباع على قدر الله خراطه معايا كده. اكثر وجع امتى؟ قبل ما يفتح على طول. عارفين ما يفتح واحد يرتاح. هي نفس القصه. هنا في كونجكشن هنا موجود كونجكشن. امتى اللي جاي؟ امتى اللي جاي؟ قبل المنس ما تنزل او ما تنزل المنس كان الوجع يخف. يعني معنى كده ان الباسج اوف ذا فلو بتاع المنس ريليف ايه؟ ريليف بين. شايفين الرسمه عامله ازاي؟ شايفين الرسمه عامله ازاي؟ الاسبازماتيك هي اول يوم بس، لكن الكونجستد لا هي بتنزل تدريجيا تدريجيا تدريجيا لغايه اول ما تنزل المنس تقل. خلي بالكم برضه حاجه ثانيه بتاخد لها فتره. بص كده فتره من فتره قبل ايه؟ قبل الدوره فتره هنا وتنتهي بعد فتره برضه. يعني خلي بالكم برضه هتبدا ايه؟ اعتقد 3-4 days قبل ايه؟ قبل المنس تبدا تزيد تدريجيا. خدت مثلا البيك امتى؟ البيك ده قبل نزول ايه؟ الدم. وده خدها 3-4 days بعد المنس ما تخلص تمام تبدا برضه موجوده. طب ليه؟ ما زي الواحد مثلا فض صباعه النهارده هل خلاص خف ولا خد 3-4 days خف؟ عبارة بقى ان الكوجيستن ده الشال بقى ينزل تختفي تماما كده ترجع لطبيعتها مره ثانيه. طب يا جماعه عايز اسالكم سؤال مهم قوي. الكونجستيف ديت كومن في الكبار ولا الصغيرين؟ يعني في اليانج ولا في المالتي بارا ليتر ان لايف؟ طبعا ليتر ان لايف. ليه؟ انفكشنز بقى وتروما وتيومرز بقى صح؟ طب سؤال، لما كان علاج الديسمنوريا سبازموتيك علاجها الانتي بروستاجلاندنز، ايه هو علاج الكونجستيف ديسمنوريا؟ بس كده تريتمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا كوز. نقولها مره ثانيه نقول واحده واحده كده. يلا يا جماعه الاستجماتيك ديسمنوريا كومن في مين؟ في اليانج. وجع فين؟ اسفل البطن. بيسمع فين؟ في رجلين. طب التايمنج امتى؟ اول يوم ثاني يوم. طب المغص شكله الوجع شكله ايه؟ مغص استجماتيك كوليكي بين. صح ولا مش صح؟ الكوليكي بين ده مثلا مغصش بتاع اليوترس. بالظبط كده بالظبط كده. اي ما المغص ده مش عليه. طب تساوي ايه يا دكاتره؟ انجريز مين؟ بروستاجلاندز. علاجه ايه؟ انتي بروستاجلاندز. نيجي بقى كان مين؟ الكونجستيف. ما بتحصل فين؟ ليتر ان لايف. السبب تاتينم عباره عن ايه؟ عباره عن دال ايكنج بين. معايا؟ يبدا ايامه ايه؟ 3-4 days قبل الدور ويخف مع نزول ايه؟ الدور. بس يقعد كمان 3-4 days بعد انتهاء ايه؟ المنش. تساوي ايه؟ تساوي كاتينم برضو اسفل البطن بيسمع في رجليه. نوع ايه؟ دال ايكنج بين. وفي النهايه دكاتره تمام تريتمنت رفع السيد اوف ايه؟ اوف ذا عادي اي مغص اي وجع كده. طيب نخش بعد كده نفكر على حاجه ايه لطيفه قوي اللي هي ايه؟ اللي هي البليدنج. البليدنج يا دكاتره دي اوفيران سايكل. ايه اللي بيحصل دكاتره فيها؟ اوفيران سايكل هنا بيتكون هنا ايه؟ هنا فوليكل فوليكل فوليكل فوليكل صح؟ فجت هنا ايه؟ اوبليشن. فجت تقعد مين؟ كوربس روتين. كوستان دوت ايه بيحصل بقى؟ كوستان بيموت حته واحده. بيموت حته ايه؟ حته واحده. معايا؟ بيموت كله 100%. وبعدين فالهرمونز بقى تقل. لما الهرمونز تقل تنزل بقى ايه؟ الدوره 3-4 days ترتفع على كده. يعني اللي بيحصل هنا ايه؟ فوليكل بتتكون بتتكون بتتكون فجت اوبليشن. لكن كوربس روتين بيموت كله حته واحده. ابوبتوس كله ات سيم تايم. وبعد الهرمون كده تقل وقت واحد. لما تقل تقل الهرمون كلها حته واحده تلاقي الدواء واحد اثنين ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه كده خلاص. ايه اللي بيحصل بقى؟ رغم ما قلنا الكوستن دوت كان هنا ما فيش هنا سينكرونايزيشن ما بين الدس بتاعه بتاع خلايا. يعني ايه؟ يعني لو حتى هنا هنا دكاتره موت جزئي مبكر يعني 20% ماتوا بدري و 80% نورمال مات مع بعض في الوقت النورمال. يعني هنا 20% ماتوا بدري شويه 80% ماتوا في وقتهم. سؤال لو هو دكاتره 20% حصل هنا مات موت جزئي مبكر قبلها بشويه يعني هنا خلاص كل 100% مات فراح كل نزل ايه مره واحده. لو كان هنا في 20% ماتوا بدري ايه اللي يحصل؟ شويه بلاد امتى؟ قبل ما تبتدي. اسمها ايه بقى؟ اسمها بري منستوال سبوتنج. برافو عليك. وده اسمه درس مهم قوي اسمه لوتيال شديد لوتيال فيز ديفكت. او الاسم الاداء ده اسمه كوربس لوتيم انسفيشنس. بس ده الموضوع كله اللي هو عباره عن ايه، حاجه اسمها لوديال فيز ديفكت او كوربس لوديال انسفيشنسي. باختصار هو موت جزئي مبكر، يعني بيكون موت حته واحده وتنزل دم كل حته واحده، لا معايا، لا بيموت بدري شويه، حابب انه يموت بدري شويه، حابب قليل جدا يموت بدري شويه، فعايز تنقط قبل ما تدور، تنقط قبل ما تدور، يعني اسمه بري منسترال سبوتنج، تنقيط قبل الدور. او ليه اسم اخر اسمها لوتيال فيز ديفكت، او ليه اسم ثالث اسمها كوربس لوتيال انسفيشنس. حلوه قوي. طب عايز حد يتوقع ثاني اللي بكره ايه اللي حصل بقى؟ هي موت جزئي متاخر، يعني يعني انت بس معاده و20% ما متاخرين شويه، بس كده الدوره تطول شويه، بس تطول بقى ايه، دم ولا تنقيط؟ تنقيط. بس ما ايه بقى اسمه بوست، على فكره صح، اسمه بوست منسترال سبوتنج او ديليد ديجنريشن اوف ذا كوربس لوتيم. يبقى حاجتين هنا، تمام، اللي هو بري منسترال سبوتنج وبوست منسترال سبوتنج او ديليد ديجنريشن اوف ذا كوربس لوتيم. بس معاك فكره؟ يا فهمت بقى ايه ايه اللي ممكن ادور معاها بليدنج معاها سبوتنج؟ احنا قلنا اتشيت بين وبليدنج وتشارج. البليدنج قد يكون قبل الدوره او قد يكون بعد الدوره، ده القصه كلها فين؟ في الكوربس لوتيم، اما موت جزء مبكر اما موت جزء متاخر، هي من هنا بري منسترال سبوتنج اما بوست منسترال ايه. خلاص كده تعالى يا دكاتره. طيب نيجي للصفحه بقى، بصوا بقى عندكم انت هنا ايه اللي هو فيه في الورق كده مكتوب عندكم اللي هو كتاب الفيتامينات ماتشورتي معايا. دي بقى انتوا هتقروها، انتوا اللي بس انا هجيبها لكم عشان مكتوب في الايه في المذكره بقى تقروها، تمام، يعني هتيجي بعدين يعني. دي ايه بقى ده اخر ساعه بقى ساعه قبل الفجر. لا ايه اللي بقى تاني كلها؟ اه دي تمام ماتشورتي هناخدها ايه تدريجيا بقى، يعني هناخدها ايه واحده واحده دلوقتي، ده احنا في الاخر خالص كده سهل قوي بعد يعني لما ناخد مواضيع بعض المواضيع كده سهل قوي. خش كده مين بعد كده؟ على اسئله نفسي لو مش فاكر كده. طيب ماشي، خمس دقايق بقى خلاص كده صوروا بيت النشيد، بيت النشيد كله، بيت النشيد كله اهو صوروه عشان نعرف بعد كده لازم نقرا معينه من وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.